ألم تر أن الله يسبح؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جل جلاله: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب إذا ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الله جل جلاله في الآية السابقة ضرب مثلا بنور هدايتي وبنور رسالتي وبنور ما أرسله من أنبياء وكتب إلى الناس كافة. ضرب لذلك مشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، إلى أن قال جل جلاله: يهدي الله لنوره من يشاء. فالله يهدي لهذا النور من يشاء من عباده، وقد فعل في الأمم السابقة وفي الأمم اللاحقة، ولكن ذلك قليل، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. وهنا جل جلاله ضرب مثلا في ظلمات الشرك وسواد الشرك وريبه وضلاله، فقال: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. ضرب مثلا في ظلمات الشرك والكفر بالسراب الذي لا ظل له ولا حقيقة له، إنما هو خداع في النظر، خداع لعناوين البحث والرؤيا، ليس هو ماء حقا ولا غياثا حقا، وإنما هو سراب شعاع تأتي به الشمس فيظهر في الأرض المتسعة وكأنه ماء، فيأتيه العطش ويأتيه الصادون، وإذا بهم لم يجدوا شيئا ووجدوا الله بالمرصاد لحسابهم على كفرهم وشركهم. وفي هذه الآية التالية ضرب الله لهم مثلا آخر، مثلا ثانيا، فقال عنهم: أو كظلمات، مثال ظلمات الكفر وسراب الشرك وضلال من لم يؤمن بالله ولم يعمر قلبه الله ورسوله والإيمان بهما والامتثال لأمر الله ورسله فوق السراب الذي لا حقيقة له، إنما هي أوهام، كذلك ما يقولون وينطقون به ويسعون إليه، إن هو إلا كظلمات في بحر اللجي. واللجي البحر العميق المتلاطم الأمواج الكثير المياه، وهو مع ذلك يغشاه موج، يركبه موج ويغطيه موج، يغشاه موج من فوقه موج، أمواج متلاطمة متضاربة وكأنها الجبال، حتى الأمواج نفسها تتلاطم فتعلوها أمواج. يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب الأمواج المتراكمة متلاطمة كأنها الجبال تغشى بعضها بعضا ويركب بعضها بعضا، ثم فوق الكل سحاب غمام غيوم كما قال جل جلاله ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمات البحر وظلمات الموج وظلمات السحب وظلمات الليل، فهي ظلمات بعضها فوق بعض. ومن شدة هذا الظلام إذا أخرج يده لم يكد يراها، يكد من أفعال المقاربة أن يقارب ولا يصل، كما نقول كاد الطير أن يطير، كاد النعام أن يطير، وهو لا يطير ولكنه قرب، إذ هو من أنواع الطيور وله جناحان، ولكن جسمه أثقل من جناحيه وجناحاه أقصر من جسمه، حتى ولو حاول الطيران لا يستطيع. وهكذا هذه الظلمات يحاول أن يمد يداه لشدة الظلمة المتراكبة ليراها، حتى إذا حاول لا يستطيع لشدة الظلمة. وهذه الظلمات التي بعضها فوق بعض وصلت لدرجة أن لا ترى اليد إذا مدها هو تشبيه وضرب مثل من الله تعالى لظلمات الكافر، فقوله ظلمه وعمله ظلمه وسيرته ظلمه ويعتقد الظلم والظلام، فهو في ظلمات الشرك وظلمات الفواحش وظلمات العقائد وظلمات الظلم والإيذاء ومعاكسة أوامر المؤمنين والمسلمين والصد عن الله وكتابه وعن الرسول وسنته، فهو ظلمة مركبة ظلام متراكب. ومن هنا يحذرنا الله من الاتصال بأمثال هؤلاء قبل أن يعدوا المؤمنين، إن لم يعدوهم بالقول كانت العدوى بالفعل أو بالعقائد أو بظلمة من هذه الظلمات. ولا تكاد ظلمة تصيب مؤمنا إلا وصرت بقية الظلمات، كما نرى في واقع الحول واقع الحال الذي نراه في عصرنا، ترى الطالبة ترى العامية ترى الرحالة العالمة يبتدئ لأول مرة يقرأ لهم كتابا، يقرأ مقالة، يحضر محاضرة، يجالس متحدثا، يحاور إنسانا، وهكذا يبتدئ وهو في تصميم من عقائده وعمله، ولكنه لا يكاد يتصل بهم بشكل من الأشكال، وإذا بآرائهم وإذا بظلمتهم تتسرب إليه، وإذا بك تفاجأ. أصبح هؤلاء يقولون بعض ذلك في دروسهم في كتابتهم في محاضراتهم، وهكذا عم الفساد وطم البحر والجو والأرض والسهل والجبل، والله ما أعلن لنا ذلك إلا ليحضنا على تركه وأن ينفرنا منهم، وأن الضياء لا يليق أن يضيع نوره وشعاعه بالظلمات المتراكبة، أو كظلمات في بحر لجي، أو هؤلاء ضياعهم إما سراب لا حقيقة له وأوهام باطلة لا وجود لحقيقتها، أو هم ظلمات ظلمات بعضها فوق بعض كلاما وعملا وعقيدة وسلوكا، وكل ما يصدر عنهم فهم في ظلمات ظلمات بعضها فوق بعض. ومن شدة هذا الظلام وتراكمه والتفافه وتجمع بعضه لبعض، إذا أخرج هذا الكافر الذي في ظلامه يده لم يكد يراها، إذا أراد أن يتلو آية، أن يسمع حكمة، أن يجالس مؤمنا، شدة الظلام التي هو فيها تبعده عن أن يفهم ذلك. ولذلك كان يقول الإمام مالك رحمه الله: العلم نور، فانظر عمن تأخذون، فانظروا عمن تأخذون دينكم، يبعد عن الفساق. ومن باب أولى عن المنافقين والكفار أن يتخذهم الإنسان شيوخا، أن يتخذهم دعاة، أن يهتم بأقوالهم وبكتبهم وبرسائلهم وما إلى ذلك. إذا أخرج يده لم يكد يراها زد. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. من لم يهديه الله يعطيه من نوره، فهو نور السماوات والأرض. مثل نوره، مثل هدايته التي يهدي بها من شاء ولمن شاء وكيف شاء جل جلاله. ومن لم يهديه الله فلا هادي له، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. من لم يهديه الله ويعطيه من نوره، من هدايته، من حكمته، من كتابه المقدس المعجز، من نبوءة أنبيائه، من هدايتهم، من سنتهم، فيبقى ضالا مضلا، يخبط في ضلال، في عشواء، ضائعة، ضالة، مظلمة. قال تعالى: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض، والطير صافات، كل قد علم صلاته وتسبيحه، والله عليم بما يفعلون. ألم تر يا محمد، وهو المكلف في الأصل، وهو أول المسلمين وأول المؤمنين برسالته قبل أن يؤمن بها غيره. ألم تر يا محمد، والرؤية هنا رؤية علم، ورؤية بصيرة، ورؤية عقيدة، وفي معنى ذلك: ألم تر أيها المسلم، ألم تر أيها المؤمن، أن هؤلاء في كفرهم وفي ظلماتهم أن الله يسبح له ويدعوه ويعبدوه ويوحدوه، السماوات ومن فيها، والأراضين السبع ومن فيها، حتى الطير المصطف في الأجواء وفي السماء، فكان الجماد خيرا منهم، وكان الطير خيرا منهم، وكان الحيوان خيرا منهم، هم كالأنعام. بل قال الله وأضرب عن الكلام الأول: بل هم أضل من الأنعام، لأن الأنعام تسبح الله وتوحد الله ويوحد الله. الملك والجن والإنس ممن أنار الله بصائر، والحيوان والطير وحتى الجماد والجبال تسبح له السماوات والأرض ومن فيهن، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء كما قال ربنا وكرر وأعاد ليستقر في الأذهان أنه يسبح له السماوات السبع ومن فيها، والأراضين السبع ومن فيها، يسبح له كل مخلوق عاقل، ملكا وجنا وإنسا، وكل الطير وكل الحيوانات وحتى الجماد، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، وإن من شيء. ومن إذا دخلت على النكرة، على قواعد اللغة العربية، تطلق على العموم بالكمال، خاصة إذا دخلت على النكرة، أي كل شيء شيء، وهو ما في هذه الآية: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والأرض ومن فيهن والطير صافات والطير صافات أن السماوات ومن فيها وفيها الملائكة وفيها الخلق من خلق الله والله أعلم بحقائقهم وتسبح له الأرض الأراضون السبع ومن فيها من فيها من إنس ومن فيها من جن ومن فيها من بهيمة ومن فيها من حشرة وهي نفسها ولكن هنا نجد الكافر نجد الإنس والجني عندما يشرك بربه كل شيء أشرف منه وكل شيء أكرم منه حتى الجماد حتى الحيوان حتى الطير ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات يسبح له من في السماء ومن في الأرض ومن هم بين السماء والأرض كالطير فالطير عندما تكون صافات أجنحتها مصطفة في الأجواء هي كذلك تسبح ربها وهي إذاك ليست في الأرض وليست في السماء ولكنها في الأجواء والفضاء فهي تذكر الله ومن هنا المسلم إذا كان كذلك كالطير يركب الطائرات في الأجواء ينبغي له ويجب إذا دخلت أوقات الصلاة أن يصليها وهو في الأجواء ويفترض نفسه في الطائرة أرضا قائمة بنفسها مدينة مستقرة في مكانها فليؤذن للصلاة وليقيم الصلاة وليصلي جمع تقديم أو جمع تأخير حسب الأوقات التي هو فيها وينبغي أن يتلو كتاب الله وأن يذكر الله بكل ما ألهماه وبكل ما فتح عليه به ولا يليق أن يعتبر الطير خيرا منه عبادة وخيرا منه طاعة الطير تعبد الله وهي في الأجواء فالإنسان أولى منها بذلك الذي خلقت له السماوات والأرض ليعبد رباه وليتمتع بما متعه الله به فإن كان عن إيمان فذلك له حق حلال ولا نعم الله يوم القيامة أجمل له وأكمل وأدوم ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه إذا نحن لم نعلمها فالله يعلمها يعلم صلاة المصلي من خلقه وعباده من ملائكته وجنه وإنسه ويعلم تسبيح الطير وتسبيح كل شيء وكل يسبح بما ألهمه الله فالطير وهو صاف جناحي في السماء هو في هذه الساعة أيضا يسبح الله وتسبيحه عبادته وتسبيحه تقديسه وتسبيحه تمجيده وتسبيحه توحيده الإلهام ألهمه الله إياه ومن هنا كان الكل أشرف وأكمل وأصلح وأتم من الإنسان الكافر من الجني الكافر كل قد علم صلاته التنوين تنوين عوض عن كلمة كل موجود كل من في السماء ومن في الأرض علم الله جل جلاله صلاته عبادته لا وتسبيحه لا وذكره لا جل جلاله وعلى مقامه من في لغة العرب تطلق عادة على العاقل وما في لغة العرب تطلق عادة على غير العاقل تقول من في الدار تعني أنك تسأل من الرجال أو النساء العقلاء الذين في البيت فإن كان في البيت هوام ودواب وطير تقول ماذا في البيت ما هو هذا الذي يدل على غير العاقل فإذا اجتمعا غلب أحيانا العاقل على غير العاقل وأحيانا غير العاقل على العاقل وهنا في الآية هذه وما بعدها في الآية هذه غلب العاقل على غير العاقل ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات ومن في والأرض, والأرض وفي الأرض عاقل وغير عاقل فغلب العاقل على غيره. والآية التالية الآتية ولله والله عليم السماوات وكثيرنا ولله ما في السماوات ولله ملك من غلبنا غير العاقل على العاقل. وكل قد علم صلاته وتسبيحه والله والله عليم, بما يفعلون عليم بفعل عباده عليم بفعل خلقه أناسي وملائكة وجنا وطيرا وحيوانا ودوابا وحشرات علم عبادتهم وأدرك عبادتهم وجازهم عليها جاز المؤمن بإيمانه وجاز الكافر بكفره وأحسن إلى هؤلاء بأن متعهم زمنا متعهم بالعيش وبالعافية هم كذلك. ولكن هؤلاء لم يخلقوا إلا للدنيا وانتهوا. كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. قال تعالى ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. هؤلاء عبيد من خلق الله وهم ملك من أملاك الله والكل ملك لله. السماوات ومن فيها وما فيها والسبع الأراضي من فيها وما فيها ما في الكل وما بينهما من ملك وإنس وجن وما سوى ذلك من أنواع المخلوقات. إن كل إلا آتي الله يوم القيامة عبدا وهم في الدنيا كذلك عبيد وممالك لله. لا أمر لأحد منهم ولا نهي مع الله. فالكل عبد مطيع مؤمن وعبد عاص متمرد كافر. كما أن الخلق من الإنس والجن منذ وقف صلى الله عليه وسلم في هذه الأرض المقدسة وقال يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا فكانت هذه الأمم منذ دعا لذلك أمما محمدية أمما إسلام أمما من أطاع كان أمة الاستجابة ومن تمرد كان أمة الدعوة. فمجال الدعوة ما بين المشارق والمغارب وبين الشمال والجنوب كلهم أمة محمد وكلهم دعاه محمد إلى عبادة الله وإلى الإيمان به بالله وبنبيه صلى الله عليه وعلى آله وإلى الله المصير. مصيرنا بعد ذلك إلى الله حيث نموت ثم نحيا ونبعث ونحاسب على ما قدمناه في حياتنا. من كان مؤمنا فقد فاز وأفلح وسيعيش العيشة الأبدية في نعيم من الله ورضوان. ومن حشر كافرا وعرض كافرا فله الخزي والغضب والخلود في النار. ولذلك هذه كلمة المصير هنا فيها نذارة وتهديد ووعيد. يا هؤلاء الذين تمردوا على الله وعصوه وعصوا رسله مصيرهم مهما طالت حياتهم وامتدت أزمانهم فهم إلى البعث والنشور يبعثون ليحاسبوا على ما قدمت أيديهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثم قال تعالى في بيان قدرتي على كل شيء ليفكر المفكر ويتدبر المدبر. المؤمن يزداد بذلك إيمانا والكافر لعله يوما تعود إليه بصيرته ويعود إليه فهمه فيؤمن ويقول رب اغفر لي يوم الدين. قال تعالى ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. هذه الآية الكريمة الله يرشد ويدل عباده على أن يقفوا عندها قليلا ويفكرون. فقال تعالى مرة أخرى: ألم ترى يا محمد، ألم ترى أيها المؤمن أيها المسلم، ألا ترى بصيرتك ويرى بصرك، ألم ترى أن الله يزجي سحابا يسوق ويدفع. والسحاب هي هذه السحب التي نرى، مفرد سحب. ترى السماء صافية، تراها زرقاء وكأنها سطحة من ماء البحار عند صفاء الجو، وإذا بها تصعدها السحب، وإذا بالسحب سحاب هنا وسحاب هناك، وإذا بها تتصل ببعض وتتجمع وتتراكم، وإذا بها يعلو بعضها بعضا، وإذا بالأمطار تخرج منها، وإذا بالبروق والرعود تسمعها، تكاد تهز الأرض، وتكاد سنا هذه البروق يخذ بالأبصار. ألم ترى أن الله يزجي سحابا يسوقه يجمعه ثم يؤلف بين هذا السحاب الذي يرتفع للأجواء متفرقا، يجمعه الله تعالى، يؤلف يجمعه، تجتمع هذه السحابة إلى هذه وهذه إلى هذه، ثم يجعله ركاما، ثم يجعله متراكما متجمعا، يعلو بعضه بعضا ويركب بعضه بعضا. ويا مراكبنا الطائرات الساعات الطوال، ونحن بين السحب من فوقنا والسحب من تحتنا، والسحب أمامنا والسحب خلفنا، ركام متراكمة بعضها على بعض، وتتعب عادة الطائرات مثل هذه السحب، وتعرض للهز وللاضطراب، وقد يصيبها ما يصيب إن تزايد ذلك. ولكن الله يحفظ ويصون جل جلاله، وهكذا يؤلف بينه ثم يؤلف بينه يجمع، ثم يجعله ركاما بعضه على بعض، ثم فترى المطر يخرج من خلاله، يسقط ينزل من خلاله، جمع خلال أي من ثناياه ووسطه. ترى المطر ينزل من هذه الغيوم المتراكمة والسحوب المتراكمة، هذه الأمطار التي تنزل، وإذا بها تنتقل إلى نوع آخر فتصبح بردا. فقال تعالى: وينزل من السماء من العلو من جبال فيها من هذه السحب تتراكم حتى تصبح كالجبال، حتى تصبح وكأنها الجبال، ثم هذه الأمطار وهذا البرد، والبرد معلوم، هذا البرد يتراكم ويعلو ويصبح متجمعا مع هذه السحب كأنها الجبال، كأنها الجبال تراها، وإن تجمعت مع بعضها واصطدمت بالطائرات يصيبها اختلال في الطيران. فترى وينزل من السماء من جبال، من جبال، جبال برد فيها، ينزل من السماء فيها من برد، هذه ينزل منها من بعضها بردا، فيصيب بهذا البرد من شاء ويصرفه عمن يشاء. ونزول البرد هو يعتبر رجما، فإذا نزل كسر الأشجار وأسقط الثمار وأضاعها قبل نضجها يكون نزله بلاء. فالله جل جلاله هذا البرد الذي ينزله يصرفه عمن يشاء وينزله عمن يشاء، من أراد إصابته وأراد عقوبته أنزله كالحجارة، فيفسد الزرع وقد يفسد الضرع، وقد يضرب الرؤوس فيميتها، وينزل أشباه بحجارة من السماء. يصيب به من يشاء يصاب به يصلح في مصيبة ويصرفه عن من يشاء يدفعه فلا يمسه ولا يضره ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. هذه السحب المتراكمة وهذا المطر الوتق الذي يخرج من بينها يخرج معه برق. هذا البرق من شدة ضوئه وإشعاعه ونوره يكاد يأخذ بالأبصار لشدته وقوته. يكاد سنا برقه. السناء الضياء والسناء شدة الضوء وشدة الشعاع وكثرة الشعاع. والإنسان لا يستطيع النظر إلى عين الشمس ولا يستطيع النظر إلى الأضواء الكثيرة تؤذيه في بصره وإن هو طاول ذلك وزاوله مرة بعد مرة قد يعشيه ويؤذيه في بصره بالعمى أو بالمرض بما يوصل لذلك. يكاد سنا برق هكذا يقول تعالى يكاد من أفعال المقاربة. يكاد البصر يذهب يكاد ضوءها ينحل ويتحلل وكأنه لم يكن فيصلح الناس عميا. من الذي صنع ذلك؟ هذه النتيجة. من الذي رفع هذه السحب ثم جمعها ثم أخرج منها الأمطار ثم أخرج من الأمطار هذا البرد ثم أنزله فأصاب قوما فأضاع زروعهم وضروعهم وصرفهم عن أقوام فحفظهم وصانهم. هل فعل هذا الشركاء والأصغار؟ حاشا ومعاذ الله ومعجز من ذلك. كانوا إنسا أو ملكا أو جنا فضلا عن الجمادات. أليس للإنسان عقل يدرك ووعي يفهم وبصيرة تعي وتفهم وتدري؟ وإذا كان الأمر كذلك أين هؤلاء الكفار مع أبصارهم مع أسماعهم مع قلوبهم؟ كيف لا يبصرون بعين ولا يسمعون بأذن ولا يعون بقلب؟ وهذا عندما يعرض الله علينا ويلفت إلى تدبره أنظارنا هو يرشدنا وينصحنا في دار الدنيا. والإنسان لا يزال يملك أمر نفسه أن نفكر يوما من الذي خلق هذه السماوات العلا؟ من الذي بسط هذه الأراضي؟ من الذي خلق ماءها ومرعاها وثمارها وشجارها؟ من الذي خلق هؤلاء الخلق أبيضا وأسودا وطويلا وقصيرا وصغيرا وكبيرا امرأة ورجلا؟ أليس الله جل جلاله؟ وإذا كان الأمر كذلك وهو كذلك من الذي يستحق منا العبادة؟ من الذي يستحق منا التسبيح والتعظيم والتمجيد والطاعة؟ أليس الله جل جلاله؟ أليس الله واجب الوجود؟ هو واجب الطاعة وأن يعبده خلقه كل نوع وشكل. هذه الفقرة من الآية ذكرت فيها من ثلاث مرات وينزل من السماء من أولى من جبال من جبال من الثانية فيها من برد من ثالثة. وكل حرف من هذه الأحرف لها معنى قائم بنفسه وليست مكررة. وينزل من السماء من الأولى بداية الغاية أي إنزال هذه الأمطار وهذا البرد من هذه السحب التي يجمعها ويؤلفها ويخلقها قبل ثم تتراكم بخلقه وإرادته ثم يخرج الوقت من بينها بقدرة الله المطر ثم بعد ذلك يخرج البرق والرعود منها ثم يصيب الله بذاك من شاء من عباده ويصرفه عن من يشاء من عباده. فمن الأولى وينزل من السماء هذه من بداية الغاية. من الجبال هذه من بعضية تبعيضية. ليس الجبال كلها أن ينزلها لو نزلت فأصبحت الأرض قاعا صفصفا ولا أصبح للناس ما صنع الله بأهل لوط عندما رفع الأرض عاليها ورماها على ظاهرها وأصبح القوم كالعص المأكول كما يخرج من بطون الدواب عندما تأكل العص. ولكن الله قد رحم أمة محمد خاصة، أما الأمم الأخرى لا، فعاقبها في الدنيا قبل الآخرة، عاقبها بالغرق، وعاقبها بالريح، وعاقبها بالرجم، وعاقبها بمختلف الآيات، وعاقبها بالمسخ. وأمة محمد المرحومة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أرسله الله إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إنما أنا رحمة المهداة كما يقول نبينا عليه صلوات الله وسلامه، ورحمته عمت المؤمن والكافر. أما المؤمن فيزداد إيمانا وطاعة وعملا يكافأ بذلك ويجازى يوم القيامة، وأما الكافر فيمتع بحياته وسمعه وحواسه جميعها، ويعطى فرصة من عمره لا يمسخ قردا كما كان يمسخ أسلافه، ولا ترسل عليه طواعق من السماء ولا تخسف به الأرض، يعطى فرصة حياته لعله يوما يفكر في ربه، يفكر في قدرته، يفكر في إرادته، يفكر فيما أنزل على أنبيائه من كتب، وما نطق به الأنبياء من بيان وشرح لهذه الكتب من السنة المطهرة، فهو رحمة المهداة كما قال عليه الصلاة والسلام، وهو رحمة للعالمين، عالم الإنس والجن، عالم المرأة والرجل، عالم المؤمن والكافر معا. وينزل فيها، ينزل من السماء من جبال فيها من برد ومن ثالثة للتجنيس، أي ينزل من الجبال لا حجارة ولكن من جنس الماء، وقد جمد وأصبح كالحجارة، يرجم به من شاء من عباده ويصرفه عن من يشاء من عباده، أولئك لعقوبتهم وهؤلاء رحمة بهم. وقد يحصل ذلك للمؤمن فيكون كفارة للمؤمن التقي، ويكون عقوبة للمؤمن الفاجر. قال تعالى: يقلب الله الليل والنهار يكاد يذهب فيها من برد فيصيب من جبال من فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء، يكاد سنا برقه يخطف بالأبصار، يذهب بالأبصار، يكاد سنا برقه يذهب بالبصر، يخطف البصر، يعمي العين، يذهب ضوءه، كل هذا الله الذي خلقه، والله الذي كونه، والله الذي جعله. قال تعالى: يقلب الله يقلب الليل والنهار، يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. يقلب الليل والنهار، ينوع فيهما، يشكل فيهما، تارة يطول النهار ويقصر الليل، وتارة يطول الليل ويقصر النهار، تارة الليل يشتد حره ويشتد أواره، وتارة يشتد برده ويشتد ما فيه من رياح وعواصف تكاد تذهب بالبيت كله حتى لا يكاد يستطيع الإنسان النوم خوفا. وهذه تقليبه من فعل الله وخلق الله، وكلا الليل والنهار لا يتجاوزان 24 ساعة، ولكن يطول البعض على حساب البعض الآخر ويقصر على حساب الآخر. يقلب الليل والنهار، يقلب الله الليل والنهار، هو الذي يقلبه لا سواه، وهو وحده القادر على ذلك. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، إن في إنزال الأمطار، في تراكم السحب، في خروج الودق والمطر بينها، في الرعود والبروق، في تقليب الليل والنهار أنواعا وأشكالا، إن في ذلك لعبرة لحكمة لفكرة لمدعاة للتفكير والتدبير. من فعل ذلك؟ أن يقول الإنسان يوما: من الذي فعل ذلك؟ لعبرة وحكمة واعتبار. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، لأصحاب البصائر، الأبصار جمع بصيرة، وقد تجمع على البصر، وهنا معناها البصيرة. هؤلاء الذين بصيرتهم في الأصل اتبعوا لما أبصره بصرهم ورآه وفكروا فيه واعتبروا منه ليقولوا ساعة ليقول يوما الله وحده القادر على هذا والله وحده الخالق لهذا وما يشركون به مع الله مما سوى الله لا يقدر على شيء من ذلك. قال تعالى والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء والله إن الله على كل شيء قدير. وهذا أيضا من مبعات الاعتبار والتفكير. نحن نرى هذا يراه المؤمن والكافر يراه بالبصر وينبغي أن يفكر فيه بالبصيرة. الله خلق الخلق كلهم من ماء على الأقل الخلق الذين نراهم من إنس ومن دابة ومن طير ومن حيوان ومن حشرات كلها خلقها من ماء. وهذا ما قال الله فيه في آية أخرى والله خلق كل دابة مما هي الآية التي نحن فيها فنحن خلقنا من الماء. قالوا ولكن الجن خلق الملك من نور وخلق الجن من نار ولكن هم أيضا كذلك تفرعوا عن الماء وخلقوا من الماء لأن الله تعالى خلق الماء أولا قبل السماء والأرض وكان عرشه على الماء كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله. ولم يكن بعد خلقت حياة أخرى مع الله لم يخلقها بعد لا ملكا ولا إنسا ولا جنيا. ثم بعد ذلك خلق من الماء كل شيء وجعلنا من الماء كل شيء حي. وهذه الآية تؤكد أن الملك كذلك وأن الجن كذلك وأن النار من الماء وأن النور من الماء. والله قال كل شيء حي شيء يطلق على كل ما سوى الله والحي أيضا كذلك كل خلق الله. فالله جل جلاله خالق الكل من ما وأكد هنا ذلك. والله خلق والتلاوة في السبع والله خالق كل شيء من ما والله خلق كل شيء والله خلق كل دابة من ما والدابة ما يدب على وجه الأرض. ثم ذكر هذه الأنواع من الدواب فقال خلق بعضها منهم من يمشي على بطنه وهي الزواحف الحيتان والحيات والديدان كلها تزحف وتمشي على بطنها ومنهم من يمشي على رجلين الإنسان والطائر ومنهم من خلق الله من يمشي على أربع جميع الدواب وجميع الأنعام وأغلب الخلق يمشي على أربع. قالوا وهناك من يمشي على أكثر من أربع من بعض الحشرات ولكنها تمشي على الأربع. وهناك قراءة تعتبر شاذة خارجة عن الأربع عن القراءات السبع ومنهم من يمشي على أربع ومنهم من يمشي على أكثر ولكنها ليست تلاوة متواترة وليست من السبع والأمر كذلك وكأنها تفسير وبيان. وهذا الذي جاء عثمان بن عفان رضي الله عنه عندما جمع القرآن الكريم ما وجده هكذا مفسرا يشبه الآية على من جاء بعده أحرقه وأتلفه. عائشة كانت تزيد بعض الكلمات للشرح والبيان ابن مسعود كان يفعل ذلك أيضا هذه منها فهي شروح زيدت للشرح لا لأنها آيات منزلة كما زادت السيدة عائشة شرحا وبيانا عند قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى زادت بخط يدها صلاة العصر. هي تريد بذلك الشرح وأن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر وذلك ثابت في صحيح مسلم لا شك فيه وبذلك نزاع الأئمة أصبح غير ذي موضوع، لأن النبي قد قال: وإذا صرصر البازي فلا ذك يصرخ. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: القول قوله، ولا ينبغي لمسلم بعد ذلك أن يقول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا. والله خلق كل دابة من ماء، فمنه من يمشي على بطنه، ومنه من يمشي على رجلين، ومنه من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء. ومن خلق الله فيما شاء أن جعل الحديد والأخشاب تطير وتتحرك بقدرته وبما أقدر عليه خلقه من الإنسان. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، فقد أعطى الله للإنسان قدرة ليصنع هذه الأشياء، ولكن ماذا صنعنا؟ لم نخلق، لم نبتكر، جئنا لحديد الله خلقه، إلى أخشاب الله خلقها، إلى مياه سميناها النفط والبترول وأنواع الله خلقها، ثم جئنا لهذه الأجواء، والله جعل فيها من الأثير ما يمكن أن يحمل الأجسام الثقيلة فتطير كما يطير طائر. فقلدوا الطير في طيرانه، وقد أصبح ذا جناحين، قالوا: لما يطير الطير ولا يطير غيره؟ وهكذا صنع الإنسان للحديد والأخشاب وبالمياه التي الكل خلق الله، فأصبحت تطير وهي من خلق الله.